فإذا برق البصر وقتف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر فإذا كلا لا وتر كلا لا وتر إلى ربك يومئذ إلى ربك يومئذ المستقر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى

كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا